استهل الكتاب الجديد من كتاب سنن الترمذي يسر الله علينا عليكم. طيب، قال المصنف الترمذي رحمه الله تعالى، قال: كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا على مسألة البيع وأهمية البيع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. وكتاب البيع، فالبيوع الأصل فيها الحل، البيوع الأصل فيها الحل لعموم قول الله جل في علاه: وأحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. قال: باب ما جاء في ترك الشبهات. وقد تكلمنا بالتفصيل عن التبويب. قال: حدثنا قتيبة، وقتيبة بن سعيد البغلاني، ليس أحد في الكتب الستة كما قلنا اسمه قتيبة إلا هذا القتيبة رضي الله عنه وأرضاه. قال: أنبأنا حماد بن زيد، حماد بن زيد من أساطير المحدثين، الثقة الثابت الأمين، ومن نبل حماد. انظر إلى النبيل، بون شاسع فرق واسع بين النبيل وبين الوضيع، أو بين النبيل وبين غيره. شوف خالد الحذاء تكلم فيه شعبة، وشعبة أمين المؤمنين في الحديث، لكن لعلمه حماد زيد، لعلمه بنبل خالد الحذاء، ذهب واشتد على شعبة، وشعبة من هو؟ هو من هو في علم الحديث. ومع ذلك قال له خالد الحذاء، قال له حماد بن زيد: أجننت؟ ومثل هذا يقال لشعبة؟ نعم، يقال للذب عن عرض أهل العلم، للذب عن عرض أهل العلم، فالوقوع فيه أمر ليس بالهين. قال: أنبأنا حماد بن زيد وابن درهم، الثقة الثابت الأمين، روى له الجماعة. قال: عن مجالد، مجالد هنا ومجالد بن سعيد، مجالد هنا ومجالد بن سعيد، والحق بأن مجالد بن سعيد آفة هذا الحديث، وإن كان الحديث المعنى صحيح ليس فيه ثمة شيء، آفة الحديث مجالد بن سعيد، لأنه يعني ليس بالقوي، ضعيف، وهو أيضا تغير بآخره، يعني هو أصلا ضعيف وتغير بآخره. قال: عن مجالد، وهو مجالد بن سعيد، عن الشعبي، الشعبي عامر بن شرحيل، الثقة الثابت الأمين، وهذا فقيه ثبت. قال: مكحول عنه ما رأيت أفقه من عامر الشعبي، ثقة فاضل النبي، وهو الذي قيل له: كيف وصلت، كيف بلغت إلى هنا إلى هذا؟ قال: بصبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب. قال: عن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أم من الحرام، فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، ومن واقع شيئا منها يوشك ألا يواقع الحرام، كما أنه من يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن حمى الله محارمه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين، يعني لا يحتاج إلى دقة نظر، ولا يحتاج إلى البحث والتنقيب، ولا يحتاج إلى المقدمات والنتائج، كمثل: الأصل في الطعام والشراب للمؤمن الحل، خلق لكم ما في الأرض جميعا، الأصل في اللباس الحل، ما لم يأتي الدليل يحرم، لأنه قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا، من مأكل أو مشرب، مطعم أو ملبس، فالأصل أنه على الحل. قال: خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالحلال بين، الناس كلهم يعرفونه، لا يحتاجون إلى دقة نظر ولا للبحث ولا للتنقيب حتى يصلوا بالحكم فيه للحل. قال الحلال بين والحرام بين، يعني والحرام أيضا قد ظهر واستبان، وهذا كما قال الله ولتستبين سبيل المجرمين، على أن الله جل في علاه بين للناس أتم بيان وأعظم في البيان، على أن الحلال بين والحرام بين. فالحلال بين قال والحرام بين، والحلال كما وصفنا وبينا في المطعم والمأكل والمشرب وغير ذلك، والحرام بين وحرمة والحرام بين أي ظاهر كبيع الميتة أو أكل الميتة كالميتة والخنزير والكلب وأجلكم الله وبيع الأصنام والأزلام وكل ذلك محرم، لا لأن والحرام فيه بين. فأما الميتة للنجاسة وأما الكلب والخنزير أيضا للنجاسة والخمر كذلك للنجاسة، فلذلك حرم الله جل وعلا ثمنها. فإذا الحرام هنا بين، بين ليس فيه ثمن شيء. لو سألت الصغير ويمشي في الشارع الخمر حلال أم حرام يقول حرام، الزنا حرام. فهنا الحرام أيضا بين ظاهر لا يحتاج لدقة نظر ولا للتنقيب ولا للغوص ولا للبحث في ذلك. قال الحلال بين والحرام بين. كما ذكر تصريحا في كثير من المحرمات في الكتاب، كما قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات وبنات الأخ وبنات الأخت وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر الآيات. فكل ذلك حرام بين. قال وبينهما أمور مشتبهات، أو قال وبين ذلك أمور مشتبهات. والاشتباه هنا بمعنى الالتباس، يعني يلتبس، ولا يكون مشتبها إلا كيف يكون الشيء مشتبها. هذا السؤال للإخوة الأفاضل، لا يرد فيه نص تصريح بالتحليل أو التحريم، يعني كلام جيد لكن ليس يعني ليس ظاهرا، لكن كلام جيد لا أراجعك فيه. أين سرعة الإجابة؟ يصح فيه الاجتهاد حاجة من واجب الحرام منها في إذا. نعم أسماء من الله عليها بالإجابة السديدة أعتقد. قال تبين متشابهين من حيث النوع، طبعا هذا كلام يعني كلام الفلاسفة يا أستاذ حاتم، مع أنه إجابة سديدة لكنها فلسفية. أنت تحب المناطق بن علي. سكينة تقول أجابة الأخت جهاد عنا، فين ما رأيت أين هي؟ أوه والله ما رأيته. نعم هذا صحيح، بتقول الأخت من وين الأخت جهاد؟ جهاد هذا أخ أصلا، ولا هذا الاسم يحتمل الأمرين الله أعلم. المهم نعم إجابة الأخ هذا الأخ جهاد إجابة سديدة، له وجه حرمة وله وجه حل. هذا المشتبه هو فيه شبه حبيبي، هو منها مشتبه ففيه شبه، مشتبه ففيه شبه، في شبه بالحل وفي شبه بالحرمة، في شبه بالحل وفي شبه بالحرمة. هذا معنى مشتبه، يعني له وجه من الحلال وله وجه من الحرام، لذلك اشتبه عليهم أو اشتبه على الناظر. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، والمعنى بأنه له وجه من الحل وله وجه من الحرمة. الإجابات لم نسمع الطاهر قال لم نسمع حاتم، إذا قلنا بقول الأخ جهاد لم ينفك عن الاشتباك وهو الصحيح أنه لا ينفك عن الاشتباك يا حاتم، ممتاز أنك قلت هذا حتى يظهر للإخوة. نعم هو لم ينفك عن الاشتباك، ولما قلنا بأنه مشتبه؟ مشتبه لأنه لا فصل فيه ولا يفصل فيه إلا الأحاد، لا يفصل فيه إلا الأحاد. لا المسكوت عنه لا يدخل في ذلك، المسكوت عنه لا يدخل في ذلك، عمدا سنبين في هذا الباب. المهم الغرض المقصود بأن الحرام بين والحلال بين وهذا انتهينا منه. وأما الأمور المشتبهات فهو الأمور الملتبسة غير المبينة، لها وجه من الحلال ولها وجه من الحرام، وهذا أصل الاشتباه. والغرض المقصود بأن كثير من الناس اشتبه عليهم الأمر لأنهم ينظرون بعين واحدة، وهذا الذي تراه حتى في مسائل الاعتقاد، كل من نظر بعين عوراء بلغ هذا المبلغ، كل من نظر بعين عوراء بلغ هذا المبلغ، لأنه لا يصل إلى حقيقة الأمر. أما الذي يوسع البحث بعينين جميلتين يصل إلى المراد. فقال قال وبينهما أمور، أو قال وبين ذلك أمور مشتبهات. الأمور المشتبهة قد بينا بكثير من الأمثلة على ذلك، ضربنا أمثلة في هذا من الأمور المشتبهة، فيها وجه من الحل وجه من الحرمة، وهي الكلام على مسألة الانتفاع بالنجاسات، الكلام على التورق، الكلام على المسائل المعاصرة التي يتجذبها طرف من الحل وطرف من الحرمة، كعقد صحيح في شرط الربوي، أو مثلا شرط دفع التأخير في الغرام في التأخير، أو بيع العربون، هذا أيضا يدخل في هذا الباب، هذا أيضا يدخل في هذا الباب، ويكون من الأمور المشتبهة، يكون الأمور المشتبهة وجه حل وجه حرمة، فيكون من الأمور المشتبهة في هذا الباب. نعم. وبينهما أمور مشتبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري كثير من الناس أم الحلال أم الحرام. وهذا السياق أيضا دل لك على الاشتباه، أنه في شيء من الحلال وفي شيء من الحرام. قال لا يدري كثير من الناس أم من الحلال هي أم من الحرام، أم من الحلال هي أم من الحرام، وهذا لا يدريه، كثير من الناس لا يدرون ذلك. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري كثير من الناس قيد يخرج القليل، معنى ذلك أن كثير من الناس لا يدري ولا يفصل فيه أم من الحلال أم من الحرام. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الناس قد يدخل تحته بعض أهل العلم، يعني كثير من الناس الأصل أنه العوام، الأصل في ذلك هم العوام، ولكن قد يندرج تحته أهل العلم الذين يحملون العلم ولا يتقنون أبوابه، الذين يحملونه حفظا دراية دون رواية دون دراية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلذلك نقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يدري كثير من الناس، إذن يدري قليل من الناس، وهؤلاء القلة هم الذين عناهم الله جل وعلا في قوله وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهذه دلالة واضحة جدا على أن أهل العلم في ندرة وفي قلة، لا سيما العالم الفقيه. لذلك كانوا يقولون ويلقبون الإمام الشافعي بأنه ناصر السنة، جمع الله له بين الحديث وبين الفقه، ودقة النظر والغوص في المعاني والوصول إلى الأحكام هذا فضل وهبة من الله جل في علاه يخص بها من يشاء من عباده تفضلا وتكرما سبحانه جل في علاه، تفضلا وتكرما سبحانه جل في علاه. ففي قولي لا يعلمون كثير من الناس أو لا يدري كثير من الناس، كما قلنا فيه التفضيل العظيم لأهل العلم لا سيما المتقن منهم، وإلا فأهل العلم أيضا درجات، وأعلاها وأرقاها وأسماها درجة، هم الذين جمع الله لهم بين شتى العلوم لا سيما علم الحديث وعلم الفقه. فهنا الأمور المشتبهة لا يتوقف فيها، الأمور المشتبهة لا يتوقف فيها، بل يرجع فيها إلى أهل العلم يحللونها ويصلون منها إلى فاصل الخطاب في هذا الاشتباه. لذلك قال لا يدري كثير من الناس أم من الحلال أم من الحرام، لكن عندنا العلماء الجابزة يغلبون الحاضر على المبيح، أو يقولون القرائن تفصل في المسائل فيجعلونه في مصافه الصحيح، إما في الحرام وإما في الحلال، وهذا لن يكون أبدا على التمحيط، لن يكون أبدا على التمحيط، ولكن سيكون على إيش؟ إن لم يكن على التمحيط ماذا سيكون؟ سيكون على إيش؟ نعم يا أخ جهاد، جزاك الله خير الجزاء. نعم على الغالب، الصحيح أنه على الغالب، سيكون الأمر على الغالب، لأنه لا بد أن يكون له شبه من الحل، لكن غالبه الحرمة، كما قال الله تعالى في علاه: يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. لكن هنا ينزلون المئنة المظنة منزلة المئنة، ينزلون منزلة المظنة منزلة المئنة، يعني غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في ذلك. هذه ستأتي في الفوائد، ستأتي في الفوائد لما قدم الحلال على الحرام. قال: فمن تركها، يعني الكلام الحرام، سامحنا الشيخ يوسف جزاك الله خير الجزاء، رب يرفع مقامه، جزاك الله خير. قال علماؤنا في هذا الباب في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم، يعني من ترك الشبهات. والحق لما يقول سلم فمن تركها على التخيير، دلالة واضحة جدا على أنه لا يجب ترك المشتبه فيه، دلالة على أنه لا يجب ترك المشتبه فيه، وإن كان بعض العلماء يرى وجوب ترك المشتبه فيه، وإن كان بعض العلماء يرى وجوب ترك المشتبه فيه من باب تغليب الحاضر على المبيح. قلنا مشتبه فيه، إذن له وجه حرام وله وجه حل. قال علماؤنا: إذن الحاضر يقدم على المبيح، فيجب ترك الشبهات، لا سيما وأن الوجوب لو قلنا به سيكون وجوبا مخففا، لأنه سيكون وجوبا بناء على الوسائل، بناء على الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، والوسائل لها أحكام المقاصد. والمعنى بأنه إذا كان فيه وجه حرمة قد يصل بالإنسان إلى الحرمة ويغلب الحرمة بعد ذلك. وإن كنت أدين الله بأن المشتبه تركه من باب الورع وليس من باب الإلزام، والورع غير ملزم، لا يجب ترك شبهات، هذا من باب الورع، والورع ليس غير ملزم. قال: لا يدري كثير من الناس، قال: فمن تركها استبراء لدينه وعرضه فقد سلم. وفي قولي مفهوم المخالفة: إن لم يسلم إذن هو على على على هلكة. نعم، سد الذرائع ممتاز، قلنا ذلك، ماشي، أنا معك في هذا الباب، لكن الوجوب يحتاج إلى دليل واضح حتى لا نقول ونحجر واسعا. نعم. ممتاز أبا البراء، ممتاز. أنت وليد أم أبو البراء غير وليد؟ وليد، أنت وليد. طيب، كريم، ممتاز يا كريم، ممتاز. نعم، يعني كلامك وليد جدا، وأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ترك المحرم، ولن يكون ترك المحرم إلا بترك المشتبه فيه. طب ما سأترك حلالا، نفس الأمر، سأنظر لك بالعين الأخرى وأنت تحجر عليه واسعا وتجعله يترك حلالا، ولما تحجر عليه واسعا؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق، فنظرت بعين واحدة. فالإنصاف هنا نقول بأنه من باب الورع، تركه من باب الورع، والورع غير ملزم. قال: ومن واقع شيئا منها يوشك أن يواقع الحرام، يعني شوف ما قال، واقع في الحرام يوشك. فهنا الكلام على أنه أخذ المشتبه فيه من الكراهة بمكان، نعم من الكراهة بمكان، لكن لا يصح الإلزام ولا يقال بالتحريم. قال: يوشك أن يواقع الحرام، كما أنه من يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه. طبعا الحمى كما تعلمون أنتم، ولا يخفى عليكم أن العرب كان لهم ملوك، فكانوا يجعلون أرض لها يعني مسافات معينة حمى لا يرعى فيها أحد إلا بإذنه، كما كان يفعل هذه حرب البسوس يفعل كليب. كليب جاء أخذ كلبا وليد سنبلق بكليب أخذ كلبا وتركه يعوي فحمى إلى آخر صوتي إلى مدة صوتي حمى وكان يدعى بكليب. يعني هذا الأصل يصوره الله جل وعلا لنا كما أنه من يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. والمعنى أنه إذا إذا إذا كان يرعى حول الحمى قد يند بعير ويرعى داخل الحمى ويقع في المحظور وهو لا يدري ويكون عليه العقاب. قال كذلك الله جل وعلا له حمى وحمى الله محارمه فلا بد الإنسان ألا يحوم حولها حتى لا يقع فيها. هذا آخر الكلام على هذا الحديث الماتع حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. طيب نقف عنده الفوائد المستنبطة لذلك. الفائدة الأولى تقديم الحلال على الحرام لعلة. نعم قبلها بنصف ساعة يا غانم. تقديم الحلال على الحرام لعلة بيان رحمة الله جل في علاه بأن أحل لهم وجعل لهم ما في الأرض حلالا ولأن الحلال هو الأغلب والحرام معدود. والفائدة الثانية فضل العلم وتفاوت الدرجات درجات العلماء. فضل العلم وتفاوت درجات العلماء من أين تأخذ هذه الفائدة؟ نعم وبينهما أمور مشتبهات. الفائدة التي تليها قلة العلماء. جهاد كثير من الناس صح سكينة وجهاد. نعم صحيح وكما قال بشار وأيضا صاحبة القرآن. تفاوت درجات العلماء لأنه قال هذه كثير من الناس فالقليل هم الذين يعلمون. ممتاز أبا عبد الرحمن. سد الذرائع قاعدة سد الذرائع قال يوشك أن يقع فيه. قاعدة سد الذرائع والإشكال الشافعية لا يأخذون به والمالكية يأخذون به وعند التطبيق العملي الجميع يأخذون به. من الفوائد ضرب الأمثال للتقريب أو قل التمثيل بالمعقول للمحسوس حتى يقترب. نعم تقريب الأفهام ممتاز يا طاهر. بين الله وبين عباده قياس الأولى لأنه بعدما قال ومن حمى حول الحمى يعني قال يشك أن يوقع الحرام كما أنه من يرى حول الحمى حمى الملوك فيكون قياس الأولى بأن الله جل في علاء له حمى. ما حد قال لي هي أوترية شفعية حتى ننتهي وننتقل إلى الحديث الآخر. ضرب الأمثال هي السادسة الحث على الاجتهاد. جزية الجنة أبا عبد الرحمن. نعم الحث على الاجتهاد. طبعا قياس الأولى قلناه يعني ده صحيح يبقى إذن الثامنة هذه الحث على الاجتهاد. هذا حديث حث على الاجتهاد حديث هذا الحديث أصل في الاجتهاد في الحث على الاجتهاد. كيف ذلك الأفاضل الأماجد طلبة العلم هذه ناتجة عن يلهو يا حاتم. نعم يمكن أن يقال التسعة التهويل من المشتبه أنه قال يوشك أن يقع فيه. ممتاز هكذا تسعة. لو في أي سؤال تفضلوا. طبعا أنا الذي جعلني أن ألا أمثل كثيرا وأتكلم على التوسع الفقهي في المشتبهات لأنني أتيت بكثير من العقود المشتبهة وتكلمت عنها الأسبوع الماضي في شرح التبويب. طاهر يقول دل على ذلك قوله لا أعلمنا كثير من الناس وهم المشتهدون والفحول. أي والله هذا ينفعك جدا في فقه السنة أيها البارع. بوركت يا طاهر. الله أكبر. وقال بأنه لا يعلمون كثير من الناس علم يقذف الله في قلب المؤمن. صحيح يا شيخ فؤاد.